بالصحة من يقول بأن الفرق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة هي جماعات إسلامية كالسلفيين والإخوان والتبليغيين، فما قول سماحتكم في ذلك؟ من أرسل قال الخليفة أن قال رسول الله كنا في جاهلية وشر أجان الله بحنا الخير، هل بعد هذا أخذ من شر؟ قال الرسول نعم. فقال حذيفة هل بعد ذلك السبي من خير؟ قال نعم. وفي دخل قلت هو دخل قال قوم يحسنون من غير هدي ويحسنون من غير سنة تعرف المصروف. قال حذيفة قلت يا رسول هل بعد هذا أخذ من شر؟ قال نعم. دعاء على عبد المستحيل من أجابه منها قال هو فيه قلت يا رسول صيح من لنا قال هم من جنزتنا ولا تخذهم يا رسولتنا يعني من العرب قلت يا رسول الله فما تأمر من تأمر من ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت وين لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال بعثت بالجيش خلقهم ولو أن تعرضت على أصلكم حتى وجدتك الموضع على الكفار البخاري وفي صحيح الحديث الحي العظيم يبين لنا ان الواجب على اهل المسلم نزول مع المسلمين والتعاون معهم في اي مكان، سواء كان جماعه موجوده في الجامعه العظيمه او في مصر او في الشام او في العراق او في امريكا او في اوروبا او في اي مكان، مثل وجد المسلم جماعه فتوى الحق شاهدهم وصار معهم يعينهم ويشجعهم ويثبتهم على الحق والمصير. في لم يجد جناح الكلية عين يسمى حقه وهو جناح لو كان واحدا كما قال مسؤول الله عن العمر الممنوع جناح عمر أنت الجماعة وإن كنت واحدا الجماعة ما وفق الحق وإن كنت واحدا تعالى مسلم أن يطلب الحق إن وجد مركزا إسلاميا أو جماعة في أي مكان يكون الحق لا كتاب الله من الرسول لا توحيد الله العقيدة الطيبة في أوروبا في أفريقيا في الجزيرة العربية في أي مكان يطلب الحق ويقسم الحق ويقسم الحق يصبر عليه ويكون أحد، هذا هو الواجب على المسلم. فإذا لم يكن واجب من يدعو الحق لا دولة ولا جماعة كما يكون في آخر الزمان قد يكون في جهات من جهات كبيرة ما يجب أحد، أما اليوم الحمد لله يجب اليوم الحمد لله الحمد لله العربية فيها جماعة الحق دولة الإسلامية ودعاة الحق في الدولة العربية يجب أن جماعة كبيرة من أهل العلم في أماكن كثيرة الحمد لله كلها على السنة في مصر وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان مصر السنة وغيرهم من العلماء المعروفين بالعلم والبر يعني يسأل عنه إذا وجد صاحب السنة من يدعي الحق دولة الحقيقة السلفية السنة والجماعة من توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته والاستقامة على دينه يلزم خوفه ولو كانوا قليلين كمرأة في أمريكا في أوروبا في غير ذلك يلزمهم ويساعدهم ويكون معهم الحق وخسر في أي مكان لأي ما توجد فيه إلا نحو الحق ولو اثنين في طوائف الأخرى الدنيا ولو ثلاثة يكون معهم يتعاون معهم الحق. فإذا لم يجد أحد يقول بالحق ما وجد أحد يعرف الحق ليس بعلمه ولا يقول يلزم حقه يلزمه سواء كان في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب وما كان يجد جماعة ولو اثنين أو واحد على حق الذي عنده يكون معه في الساحة. نعم. إذن الشيخ الكريم الذي يقول بأن هذه الجماعات الإسلامية هي الفرق التي تدعو إلى جهنم التي أمر النبي باعتزالها فهمه على كلامكم هذا غير صحيح. الذي يدعو الى احكام الله في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الله الله لكن ناجح هم اهل الحق هم دعاه الهدى ولهم اسرار الانبياء يكون منهم في الشام منهم في امريكا يكون منهم في مصر يكون منهم في افريقيا في افريقيا ويكون منهم في اسيا ويكون منهم هم جماعه المقصود هدفهم ما عقيدتهم ما فإذا كانوا على طريقة التقييد بإيمان بالله ورسوله والاستقامة على أمر الله الذي جاء به كتابه وسنة رسوله فليصلون على السنة والجماعة وإن كانوا في جهة الإسلام. يعني جاء الإسلام قد يقلون جدا كما في زماننا هذا قد يقلون وبعد زماننا قد يقلون أكثر. الحاصل أن الضعاف ما داموا على الحق. إذا وجد إنسانا وجماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته أو له هو فقط النهج. وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شيء تنظمه إلى قطع الحلال وينظر المخلوقين الفقه الناجح مع كتاب السنة. وإن كان من جماعة دون جماعة دون ما دام الهدف العقيدة واحدة فلا يصرف هذه السنة عن فرق السنة ويسمى قال المسلمين ويسمى كذا. المهم عقيدتهم عملهم ليستقروا على الحق وتوحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة الأحوال تظهر. لكن عليه أن يتقوا الله ويصدق بذلك. وإذا تسمى معهم بأصحاب السنة أو تسمى بعضهم بإخوان المسلمين أو تسمى بعضهم بجماعة كذا أو جماعة كذا لا يظهر الحياة إلا يعصر من حضر الصدق في بعض الأخبار والكتاب والسنة وتحكيم الإيمان والاستقامة عليهما قولا وعملا. وإذا أخبار بجماعة المسلمين تنبه إذا أخبار أي جماعة في أمر من أمر المسلمين ينبهها الآخر ما يعصر لا لابد تعرض الله أخطأت من أبنهم يحتاجوا تنبيه إذا أخطأوا في شيء إن يتعلم العقيدة أو ابنه من الله وما خطر الله ينبهوا بلاد الإحسان إلى بذيخ وحيك أخوانكم الحسن حتى يصعوا الحق وحتى يقبلوه وحتى لا يذهبوا منه. هذا هو الوضع على أهل الإسلام أن يتعاون فيما التقوى ويتناصحوا فيما بينهم وألا يتحاسنوا يطلع في المعلوم.